منذ طفولته وهو يعشق الغموض، يعشق قراءة قصص الرعب وحكايات ما وراء الإدراك والطبيعة، ودوما ما يسعى لتفسير كل ظاهرة تحدث أن السبب في حدوثها هو العالم الآخر. هو البروفيسور ألان ديبرغ. ألان ديبرغ هو بروفيسور شهير جدا، لو شفته إذا رأيته ينتابك شعور غريب. هل هذا الرجل من عالم الأحياء أم أنه مات منذ سنوات طويلة؟ هل إنه من عالم الأحياء أم إنه مات من سنوات طويلة؟ تخيلوا معايا المشهد ده. طفل عنده 7 سنين، توفت والدته، وكالعادة عندهم هناك بيتم وضع الجثمان في مكان خاص بتجهيز الموتى وتجميلهم علشان يكونوا في أبهى وأجمل أشكالهم وصورهم للقاء الأخير، وبيتم تجهيز التابوت الجميل الخاص بيهم في أبهى وأجمل أشكاله، وده بيكون فيه شخص مسؤول عن المهمة دي، تجميل الموتى وإعدادهم لوضعهم في التابوت الخاص بيهم قبل الجنازة. طبعا اكتشف الجميع في الليلة دي اختفاء الطفل ألان. ما احنا هنرجع لألان زمان وهو طفل عنده 7 سنين. فضلوا يدوروا عليه وفضل البحث جاري لساعات الليل دون أي انقطاع، ومع شروق الشمس كانت أعين كل الأهل تدمع ظنا منهم بأنه قد اختطف. لم يكن يخطر ببال أحدهم مكان ألان الحقيقي إلا أن أتى عامل تجميل الموتى وفتح التابوت، فوجد ألان نائما مستغرقا في حضن والدته، وعلى وجهه ووجهها نفس الابتسامة. بعدها استيقظ ألان طبعا، وذهب الجميع لحضور مراسم الدفن والعزاء، وألان لا يتوقف عن الكلام عن ما أخبرته أمه به وهو نائم بجوارها. خالته ترجوه أن يتوقف عن الكلام، أما الأب فكان في حالة يرثى لها من الحزن الممزوج بالرعب. رعب ليه؟ لأن كل اللي ألان كان بيقوله كان أسرار ما يعرفهاش غير الأب والأم بس. يوما بعد يوم بدأت الحياة تعود لطبيعتها، ولكن علاقة الأب والابن تزداد توترا، وخصوصا أن ألان كان كل شوية يحكي لوالده ذكريات خاصة بوالده وبوالدته بس حتى قبل ما ألان يجي أو يتولد، إلى أن قرر الأب أن يدخل ابنه مدرسة داخلي أو مدرسة داخلية يقيم بيها، علشان لما بقى بيشوفه بقى بيخاف منه. بالفعل ده اللي حصل، وانقطعت العلاقة بين الابن ألان وجميع الأسرة، لأنه اكتشف أنه مختلف. بدأ يحس أنه شخص غريب ومتميز عن الجميع، وبدأ كمان يحس أنه شخص غير مرغوب فيه من الأساس، مختلف جدا لدرجة أنه أصبح شخص شهير جدا، أصبح بروفيسور شهير جدا جدا جدا، وهو البروفيسور ألان ديبرغ. كان بروفيسور ألان يسعى دوما للبحث في علم الغيبيات وما وراء الطبيعة، لا يقتنع أبدا بالأسباب العلمية لأي ظاهرة تحدث، دوما ما يعتقد أنه هناك عالم آخر مسؤول عما يحدث لنا في الحياة. وكان يشارك دوما في أبحاثه ودراساته الزميل والأستاذ السير إدوارد. ليس معنى مشاركة سير إدوارد في الأبحاث لألان أنه متفق معه، كان دايما كل اللي بيقوله ليس معنى أنني أشاركك في نفس الأبحاث أنني متفق معك في كل أرائك، وخصوصا ما تفكر فيه حاليا. كان آلان بيفكر في إيه؟ كان بيفكر إنه كل اللي لازم يفكر فيه في الفترة دي واللي لازم يتوصل ليه إنه يتدخل في عالم الغيبيات وليس أي غيبيات. آلان كان كل اللي نفسه يعرفه ما الذي يحدث داخل القبور. أما سير إدوارد فكان يتمتع بقدر كبير من التدين والأخلاق والمنطقية، علشان كده كان رافض تماما للبحث والتدوير وكل حاجة بيفكر فيها آلان مؤخرا. بروفيسور آلان، هناك أشياء ليس من المفروض أن نعرف عنها الكثير، لأن معرفتنا بها ربما تصيبنا بالجنون، ولو كان لنا المفروض أن نعرفها فلما هي محجوبة عنا منذ بدأت الخليقة. كان ده كلام سير إدوارد لآلن، ولكن آلن كان مصر تماما على أنه لازم يدرس عالم الموتى، وخصوصا لما بدأ يحكي لسير إدوارد عما حدث له في ليلة بقائه في حضن والدته الميتة طوال الليل بداخل التابوت. لم أنسى أبدا هذه اللحظات برغم أنني كنت صغيرا جدا، ولكني لا أعلم ماذا حدث بالضبط. هل ما حدث لي أم أنني ما أتذكره، هل هو نوع من الشفافية أم هو جنون؟ لا أعلم. لقد رأيت أمامي ضوءا أبيض كبير يغمر غرفة كبيرة كنت واقفا بها، ومن بعيد بدأ يظهر جسم يقترب مني، واكتشفت أنها أمي. حاولت أن أجري إليها ولكنني شعرت أنني متجمد في مكاني، لا أستطيع الحركة هنا أو هناك، ولكني بدأت أرى ظلال أخرى تقترب من أمي وتحيط بها. حاولت أن أحذرها ولكن صوتي رفض أن يخرج. شعرت أنني عاجز، ولكنني شعرت أيضا بصوت أمي، لم أسمعه ولكني شعرت به. شعرت بصوت أمي وهي تطمئني وتهدئ من روعي، وبدأت تقص علي ذكريات ومواقف لها لا حصر لها مع أبي لمدة طويلة. كان وقتها كل ما يدور في رأسي هو سؤال: أين أنت يا أمي الآن؟ وماذا تفعلين؟ وماذا يحدث لك؟ سؤال لم أنطقه، ولكنها شعرت به الأخرى وردت عليه: إنني أستعد لرحلة من نوع آخر، أستعد للذهاب لعالم أفضل مما تعيشه أنت الآن، عالم ستشتاق إليه وستشتاق لهذه الرحلة وهذه الحياة. حاولت أن أعرف أكثر وأكثر وأكثر، ولكن عقلي الصغير لم يسعفني للعديد من الأسئلة. ومن وقتها وأنا أبحث وأبحث وأبحث عما يحدث لي ولك بعد الموت. طلب سير إدوارد من آلان أن يتحلى بالإيمان وألا يتدخل في الغيبيات، ولكن اكتشف أن آلان قد وصل لمرحلة يقولون عنها أنه من العلم ما قتل. بدأ آلان رحلة البحث عن المجهول، عن الإجابة لسؤال مرعب: ماذا يحدث لنا بعد الموت؟ ماذا يحدث في القبر؟ أين نذهب؟ من أين نأتي؟ ما هو المصير؟ قرر آلان أن يجد إجابة على سؤاله عن طريق حل وحيد، وهو أن يقوم باستخراج الجثث لدراستها. بدأ ألن الرحلة بقيام أن يقوم بهذه الرحلة بجوار الموتى. بدأ قبل ما الجثث تذهب للدفن بدأ يصورهم ويتأمل لساعات طويلة. وجوههم كان بيبيت معهم لساعات طويلة طوال الليل ينظر إلى وجوه الموتى على أمل أن يرى ما يبحث عنه. وبعد كده اللي كان بيحصل إن كانت الجثة بتذهب طبعا للمراسم العزاء والجنازة والدفن، ولكن ألن كان بيذهب في منتصف الليل ويقوم باستخراج الجثة لدراستها مرة أخرى بعد عدة ساعات من دفنها. ثم يقوم بتصويرها مرات عديدة، ثم ينظر لملامح الوجه ظنا منه بأن شيئا ما قد يحدث، ثم يعيد الجثمان أو الجثة إلى القبر، ثم يعيد الكرة ويستخرجها في اليوم التالي. ولكن كل ما كان يقوم به كان يقوم به في جوف الليل. في بعض الحالات كان ألن يرى الوجوه جافة صامتة لا تعبير لها، والبعض الآخر كانت الوجوه باسمة، والبعض الآخر كان يرى وجوها فزعة خائفة من شيء ما. ألن ذهب بالنتائج دي لأستاذ سير إدوارد الذي رفض الحديث تماما عن الموضوع ده، واتهم ألن بالجنون وقال له أنت خلاص فعلا وصلت لبداية الجنون أو خلاص ما عنديش حل ليك. وبعد طول نقاش أكد له أنه في أحد أكد السير إدوارد لألن أنه في أحد دروس الوعظ علم أننا ربما نكون خائفين من الموت في نهاية الحياة نظرا لأعمالنا، وأحيانا مطمئنين لأعمالنا أيضا، وأن هذه النظرات ما هي إلا النظرة الأخيرة اللي بينظرها الإنسان على حياته وعلى شريط ذكرياته قبل أن يموت. تعجب ألن من إدوارد قائلا إنك ترفض تماما أن هذه النظرة المرسومة على الوجوه بسبب ما يراه الموتى بعد الموت. ألن قام باستخراج صورة وطلعها لسير إدوارد وقال له انظر معي لهذه الصورة. كانت الصورة لشاب في عمر الثلاثينات، كانت النظرة المرسومة على وجه هذا الشاب هي نظرة إنسان كأنه رأى الجحيم بعينيه. فذع السير إدوارد وقام من القعدة وأعاد الطلب على ألن بعدم التدخل فيما ليس لنا به علم، مؤكدا عليه أنه كمن يلعب بالنار وأن نهاية ما يفعله ستكون الجنون، الجنون حتما. ما كانتش حياة ألن العادية أو يعني في حياته العامة سوية، كانت صور الموتى بتلاحق ألن وبتطارده كل ليلة في اللحظات اللي كان بينام فيها، وكانوا يأتون إليه وكلهم غضب، بعضهم غاضب مما يفعله ويعيدونه ويهددوه بأنهم سينتقمون منه حينما يذهب إليهم. البعض الآخر كان يأتي له في الكوابيس راجيا إياه أن يعيد مكانه لأنه هكذا يتسبب في ألمهم. البعض الآخر كان يأتي محذرا لألن من نهاية مؤلمة لن ترضيه أبدا. الكوابيس دي عمرها ما أثرت في ألن لأنه بالفعل صار أقرب للأشخاص فاقد العقل، أصبح شاحبا باهتا العينين غير مستقرة، من ينظر إليه يعني يصاب بالرعب من شكله، لم يعد يحسن الكلام أو الحديث، فقد صداقة كل زملائه وأساتذته، مش عشان عرفوا عنه أنه بيروح هناك أو بيعمل حاجة من دي، لا، لأنه طباعه بقت لا تحتمل، طباعه أصبحت سيئة جدا، فيما عدا سير إدوارد الذي كان يشفق بشدة على ألن. وكان دايما سير إدوارد بيقول لنفسه أخشى عليه من النهاية الحتمية. سير إدوارد كان بيعتبر هو صوت الضمير المؤلم اللي بيخبر دوما ألن عن خطورة اللي بيقوم به من تدخل في عالم الموتى، عن نبشه في القبور. سير إدوارد كان هو صوت الضمير اللي قرر ألن أن يخمده ويقضي عليه للأبد. هنكمل الأسبوع الجاي. Thank you.